الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيله ومن تبع منهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس جليل من دروس الحديث عن الدار الآخرة، وهذا الدرس كما ذكرنا نتكلم فيه عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد بدأنا في هذا الدرس في مسجد قباء، تكلمنا فيه في درس الثلاثاء عن الموت وما بعده، وتكلمنا عن القبر ونعيمه وعذابه وأسباب ذلك، أسباب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر. ثم بدأنا في ذكر الدار الآخرة، وقلنا بأننا أثرنا أن يكون هذا الدرس أو تكملة هذا الدرس هنا في يوم الجمعة، وذلك لأن يوم الجمعة يوم إجازة، ففي الغالب يكون أكثر الناس يتيسر لهم حضور هذا الدرس، وهو درس مهم يجمع بين الأسلوب العلمي والأسلوب الوعظي الإيماني. ونحن في هذه الأيام أحوج ما يكون إلى تذكير القلوب وإلى تذكير النفوس بما يقربنا من الله عز وجل، لأن إحياء القلب وترقيق القلب بذكر أمور الآخرة مما حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين. ممكن الواحد فينا أخوانا يغرق في الاهتمام بالمصائب، ممكن الواحد فينا يحضر دروس كثير، لكن لو نظر إلى حال قلبه ربما يجد فيه التكاسل والغفلة. لماذا؟ لأن العلم لا بد أن يكون له أثر يظهر على جوارحك، يظهر في خلواتك، يظهر في معاملاتك، وهذا الأثر هو خشية الله عز وجل. فكلما ازددت معرفة بالله وازددت علما بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ينبغي أن تزداد خوفا من الله ورجاء في رحمة الله جل وعلا. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصله في قلوب أصحابه، فكان مثلا كما قال العراض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها. الصحابة لما كانوا يسمعوا العلم، يسمعوا الدين، كانت القلوب توجل، كانت القلوب تخاف، كانت النفوس ترتدع، كانت الأعين تبكي. بخلاف حال بعضنا، ممكن نبقى قاعدين بنتكلم عن الجنة والنار وتلاقي واحد قاعد يضحك في الدرس، تلاقي واحد قاعد يضحك، هذا إن دل فإنما يدل على قسوة القلب. ممكن تلاقي الوقت الناس في الطرق رايحين يدفنوا ميت وقاعدين يضحكوا عند الطرق، قاعدين يشربوا سجاير، عادي، شيء عادي. ليه؟ القلوب قست، القلوب قست. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة الجنة والنار كأنها رأي عين، شايف الجنة قدامه كأنه شايف النار قدامه، لما بيسمع النصوص كأنه شايف النار، لما بيسمع النصوص عن الجنة كأنه شايف الجنة قدامه. ولذلك كانت القلوب طريق، كانت القلوب طريق، كانت النفوس تصلح، كانت النفوس تهذب. هذا ما نريده، هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله أسس هذا الدرس، إن أنا عايز أعيش بقلبي في الآخر، عايز أسمع كلام السلف وأحس بطعمه، عايز أسمع مواقف السلف وأحس بطعمه. لما يتقال لي كده إن عثمان بن عفان كان يقف أمام القبر يبكي حتى تبتل لحيته وتبتل الأرض، فلما يتقال له انت بتبكي البكاء الشديد دي كتير دي بتبكي ليه؟ فيقول سمعته. ترجمت السماع لفعل. لكن كتير مننا ممكن يسمع كل يوم درس، كل يوم ممكن يسمع درس، لكن لو جيت تشوف هل الاخلاق بتتغير، هل المعاملات بتتغير، ممكن للاسف تلاقي الكلام ده احنا بعاد عنه. سمعت، لما سمع اشتغل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره، فمن نجا منه فما بعده ايسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده اشد منه. بنتكلم عن يوم القيامه يا اخوانا، لان زمان احنا قلنا ان لما نقول في درس على القيامه ما بنتكلمش عن حاجه نافله، احنا بنتكلم عن مصير، عن مصير كل واحد فينا، عن حياه كل واحد فينا. الدار الاخره دي مصيرك. شفت انت طالب الثانويه العامه اللي بيبقى عنده هدف عايز يحققه، تبص تلاقي من اول شهر 8 يعلن حد الطوارئ. ده الكلام ده مين؟ طالب الثانويه العامه اللي عنده هدف عالي عايز يحققه، فتلاقيه من اول شهر 8 حاله الطوارئ تعلن، الفلوس تدفع في الدروس، المراجع تتجاب، يبدا جدول المذاكره، مع ان لسه على الدراسه شهر ونص. يقول لك اصلا في ثانويه عامه. ليه؟ مصير، دي اللي هيحدد المصير. اهي الدار الاخره دي مصيرك، دي اللي هيحدد مستقبلك. فريق في الجنه وفريق في السعير، يبقى دي لابد هي الشغل الشاغل، هو ده اللي مسيطر عليك، هو ده اللي مسيطر عليك، ان انت تنجو في الاخره، ان انت تدخل الجنه ومش لوحدك، انت وزوجتك وعيالك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره. ممكن الواحد فينا يبقى مش فاضي يقعد مع زوجته، كل يوم عنده مشاغل، عنده درس، عنده قعده مع اصحابه، عنده مش عارف شغل، عنده دكان، عنده وظيفه. فبنقول برضو للاخوه يا جماعه فرصه ان الدروس دي محطات شحن، لان انت ممكن تكون عاجز عن شحن ايمان اسرتك، لكن لما تجيب زوجتك معاك الدرس تتشحن ايمانيا زي انت بتتشحن، لان لابد تحملها هم الدين، لابد زي ما انت حامل، اذا كنت حامل هم الدين تحمل اسرتك وتحمل اولادك واهلك هم الدين. تقول لهم ان اللي بيحصل للمسلمين في سوريا، في فلسطين، في العراق، ان احنا بنتحمل جزء منه، ان تقصيرنا في طاعه ربنا احنا بنتحمل بسبب هذا الكلام جزء من هذا. الشاهد من الكلام ان اخواننا الكلام عن الدار الاخره كلام مهم، كلام عن ركن من اركان الايمان، كلام ربنا امرك ان انت تستعد له وتستعد للقاء الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا، يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فربنا امرك بالاستعداد. لما جه واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله متى الساعه؟ قال له ايه؟ انت جهزتها؟ جهزت ولا لسه؟ ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها؟ فكل النصوص تدلك على ان الامر ده امر مهم، امر خطير، وبالذات يا اخواننا ان الموت بيجي في لحظه، ان الموت بيجي بغته، ان ممكن الواحد فينا يبقى عنده امال كتير جدا وفي لحظه يلاقي نفسه نام وصحى في الامر، يلاقي نفسه نام وصحى في الدار الاخره. فاذا كل هذا لناخذ الاستعداد للقاء الله جل وعلا. لازلنا في المقدمه، في مقدمه الدار الاخره، لسه ما اتكلمناش عن علامات الساعه، لسه ما قسمناش علامات الساعه، ايه اللي ظهر، ايه اللي ما ظهرش، ايه اللي موجود ومستمر، كل ده ان شاء الله يجي بالتفصيل، بس احنا لسه في مقدمه عشان تعرف اهميه الموضوع، لان عشان تفهم القضيه لابد ايه؟ تتصور القضيه، عشان تعيش في الاخره لابد تبدأ الأول تتصور إيه الأخلة دي. النهاردة مع الاستعداد ليوم الرحيل، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، وابن الجوزي دايما بنحاول نجيب له كلمات كده جميلة، وبنجيب له برضه بعض المواعظ المؤثره في الدروس بتاع الدار الاخره دي بالذات، يعني ابن الجوزي هيكون حاضر معانا بكلامه كتير. يقول ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحه، فان اقل من يموت الاشياخ واكثر من يموت الشبان، ولهذا ينظر من يكبر. فالحذر الحذر، الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة، فكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا من تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا. كلمات جميلة معبرة، بقول لك عد اللي عندك في أسرتك، عد اللي عندك في بلدك، عد اللي عندك في قريتك، شوف الأكتر مين، الناس الكبيرة في السن ولا الشباب الصغير. هتلاقي الناس الكبيرة في السن قليلة، لأن أكثر من يموت من الشبان وليس من الايه؟ من الأشياخ. يبقى إذا الموت يحصد الشباب. أيضا يقول: الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة. إيه بقى من عواقب المعاصي؟ اسمع، قال: ولا يزال صاحبها في هبوط أبدا من تعثير أقدامه. إن المعصية أخوانا من عقوباتها أنها ترجعك إلى الخلف، أنها تحرمك الطاعة، أنها لا تشعرك بلذة التعبد. قيل لبعض السلف: هل يجد حلاوة الطاعة من يعصي؟ قال: لا، ولا من يهم بمعصية. يبقى إذن بيركزين على مسألة لذة التعبد. أنا ممكن أحضر درس ما أحسش بمتعة، أنا ممكن أصلي ما أحسش بلذة، أنا ممكن أفتح المصحف ما أحسش بلذة. إحنا عايزين لذة التعبد، ان انت تحس فعلا زي ما احنا قلنا في درس القضاء والقدر قبل المغرب، ان انت وانت بتعمل الطاعه تحس بنعمه ربنا عليك، تحس باصطفاء ربنا ليك، تحس برضا ربنا عليك. لان من علامات الايمان ان تسرك طاعتك وحسناتك وان تسوءك معصيتك، وان تسوءك معصيتك دي من علامات الايمان، ان انت لما تعمل الطاعه تحس بفرحه مش بغرور. في فرق بين الفرح والايه؟ والغرور. ان انت تحس بفرحه ان ربنا اعانك واصطفاك، ولما تعمل معصيه تحس بمراره، تحس بمراره الحرمان، تحس بمراره الغفله، تحس بمراره البعد عن الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك فإنه يجب على المسلم أن يقف مع نفسه وقفة يحاسب نفسه في الدنيا على كل فعلة وعلى كل كلمة قالها، فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. ولقد كان سلفنا الصالح يستعدون للقاء الله ويستعدون للموت قبل نزوله، ومن قرأ سيرة القوم وقرأ كلماتها علم أن هذا كان هو شغلهم الشاغل. قيل لعبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله رب العالمين، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم مات رحمه الله وغفر له. لما بنقرأ عن الملوك لا أنسى هذا المشهد أبدا، مشهد جنازة الملك عبد الله عليه رحمة الله. العالم كله منتظر، الكاميرات كلها بتصور، الإذاعات كلها بتنقل إن جثة الملك هتيجي تدخل المسجد. يا ترى جاية في تابوت شكله إيه؟ يا ترى النعش اللي هي محطوطة عليه شكله إيه؟ فيفاجئ العالم كله بإنها خشب اللي بيحمل عليها أفقر واحد في المملكة، هي اللي محمول عليها ملك كان يتربع على عرش المملكة. ثم كيف سيوضع؟ إزاي هيتصلى عليه؟ إيه الترابيزة أو إيه المكان اللي هيتحط عليه النعش عشان يتصلى على ملك من ملوك الدنيا؟ وفجأة تفاجأ الكاميرات إن على الأرض يوضع ملك من ملوك الدنيا على الايه؟ على الارض. ايه الزي اللي الملك دي لابسه؟ ايه الكفن المبهر اللي الملك ده هيكون لابسه؟ يتضح ان هو حته قماش بيضة، كفن زي موحد يلبسه الجميع. الموقف ده بس عشان تبص له عبره، يحسسك بحقارة الدنيا. الدنيا اللي الناس بتقطع أرحامها بسببها، تلاقي الواحد مقطع أخته ومقطع أخوه عشان الفلوس وعشان البيت، تلاقي سفك الدماء عشان الدنيا، تلاقي المخاصمات عشان الدنيا، تلاقي الحسد والبغضاء عشان الدنيا. ولو كله فكر بعقله يعرف إن الدنيا حقيرة لا تستحق ما يفعله الناس من أجلها. ولما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة، قال اسمع الكلام السلف، قال معاذ إمام العلماء: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ودي تغليب الرجاء على الخوف. اللهم إني كنت أخافك، الكلام ده في الصحة والحياة، أما عند الموت فيغلب جانب الرجاء، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار. أمال بتحب الدنيا والبقاء فيها ليه؟ ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أسعد لحظات إمام العلماء معاذ وهو صايم، وهو قائم الليل، وهو رايح الدرس عشان يتعلم أو يعلم. يبقى دي لابد تكون أسعد لحظاتك، إن أسعد لحظاتك وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى. ولما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته وحزناه، فقال: بل قولي وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. المؤمن يشتاق للقاء الله، يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وحكي أن هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده عند الموت، وكان ينظر إليها ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. وقيل أنه كان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وهارون الرشيد ده ايه؟ من زمن الاعلام جاب التمثيليه بتاعته ولا الافلام اللي بيجيبوها عنه ان هو راجل بتاع جواري وبتاع راس وبتاع اغاني. ده كما قيل في سيرته كان يغزو سنه ويحج سنه، يحج سنه ويطلع في الغزو والجهاد سنه. وكان من عزه المسلم التي عنده كان يقول للسحابه في كبد السماء: شرقي او غربي فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله. وهكذا كان السلف يرون الحقيقة الكبرى هي الموت، يرونها واضحة جلية أمام أعينهم كجلاء الشمس في رابعة النهار. بل اسمع إلى من سمعت كلماته منذ قليل، وهو ابن الجوزي رحمه الله، الذي بكى عند الموت. ابن الجوزي بكى عند الموت فقال له أحد تلامذته: يا إمام، أتبكي وقد فعلت كذا وكذا؟ قال له: أنت بتبكي؟ ده أنت صاحب المواعظ المؤثرة، ده أنت صاحب الكتب الكثيرة، أنت بتبكي ساعة ما ساعة الموت؟ فقال لهم: والله إني أخشى أن أكون فرطت أو نافقت فيحق علي قول الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله لتلامذته: والله لقد تاب علي في مجالس الذكر أكثر من 200,000. تاب على أيديه من العصاة والفجرة 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. 200 واحد أسلموا على أيديه، وكم سالت عين متشبر بوعظي لم تكن تسيل قبل ذلك، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. شوف كلام ابن الجوزي الكبير ده، بقول الحاجات ده حصلت، وأي واحد شاف النعم دي كلها من ربنا عليه، إن يسلم على أيديه 200 واحد، إن يتوب على أيديه مش 20 واحد ولا 200 واحد، 200,000 واحد. وكانت تبكي يبكى وتسيل الدموع في مجلسه من المتشبرين. فقل أي واحد يلمح الإنعام ده يرجو التمام، وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزلالي. شو بقول بعد كل الإنعام ده أنا بنظر لتقصيري إيه وزلالي. قال: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000. كان في الدرس بتاعه بيحضر له كام يا جماعة؟ 10,000 نفس، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت في نفسي: اسمع، أنا عايز كل أخ بيطلع المنبر يسمع الكلام ده، وكل أخ بيدي موعظة وتذكرة يسمع الكلام ده، وكل واحد ملتزم وملتحي يسمع الكلام ده، وكل واحد مسلم يسمع الكلام ده. شو بقول في يوم قاعد كده في الدرس فلقى حواليه 10,000. 10,000 كلهم قلوبهم رقت وأعينهم بكت. فقلت لنفسي، اسمع قولها في نفسك دي، فقلت في نفسي: كيف بك، كيف بك إن نجوا وهلكت، كيف بك إن نجوا وهلكت أنت؟ فصحت بلساني وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلم هؤلاء بعذابي. إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب لسانا كان يدل علي. بقول يا رب لو عذبتني ما تعلمهمش بعذابي، صيانة لكرمك يا رب حتى لا يقولوا عذب عبدا يدل إيه عليه. انظر إلى هذا الورع وإلى هذا الخوف، هذا خوف السادة، هذا خوف العلماء، هذا خوف من استقرت في قلوبهم الخوف من الله. فلنحذر من الأمن من مكر الله. ممكن الواحد فينا عشان ملتحي وحافظ له ايتين يا ارض نهدم عليك قدش، ممكن واحد عشان ملتزم يحتقر الاخرين ويفتكر ان هو معصوم من الزلل والعصيان. لا، دي كلام ناس بلغوا ما بلغوا في الطاعه، بلغوا ما بلغوا في الوعظ، بلغوا ما بلغوا في هدايه الناس، بلغوا ما بلغوا في إسلام الناس على أيديهم، وده كلامهم عن بالنوت. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وأنت راضي عنها. نعم نعم، لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعظم في الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح، فلم يتركوا بابا من أبواب الخير إلا وكانوا يتسابقون إلى الدخول منه، ولم يتركوا بابا من أبواب الشر إلا وكانوا يحذرون منه ومن الدخول فيه، وكل ذلك امتثالا منهم لأوامر الله، امتثالا منهم لأوامر الله. فمن ذلك قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع، سارع إلى الطاعة، سارع إلى العبادة، سارع إلى مجالس العلم، سارع إلى خدمة الفقراء والمساكين، سارع، سارع لنصرة الدين. لأن للأسف كتير من الناس بيسارع في الدنيا وبيصارع، بيسارع ويصارع في الدنيا وما أعطته الدنيا شيئا بل نكدت على الجنة. الكل بيشتكي، الكل كله بيشتكي من وقف الحال، كله بيشتكي من الهم والغم وغلاء الأسعار. ومش هقول لك كل سنة أسوأ من اللي بعدها، ده كل شهر أسوأ من اللي قبل. فإذا الحل زي ما بعض السلف لما قيل لرجل: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، قال: ما يهمني لو أصبحت حبة الحنطة بدينار، فأنا أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدت. هي دي الفلسفة الصحيحة، هو دي الفهم الصحيح، إن أنت قوم باللي ربنا أمرك به تجد أن الله يعطيك ما تكفل لك به. فأنا أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني، أنا أدعوه كما وعد كما أمرني وهو يجيبني كما وعدني. سارعوا سارعوا، سارع ما تتكسلش، لما تعرف إن في سبيل خير اجري اجري وروح له، لأن ممكن يجي عليك يوم تتمنى تفعله ما تعرفش، تتمنى تحضر درس ما تلاقيش، تتمنى تحضر درس ما تعرفش، تتمنى تقرأ آية ما تقدرش، تتمنى تحفظ حديث ما تعرفش. فأي سبيل خير اتفتح لك اوعى تدي ظهرك، اوعى تدي ظهرك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه. إن ممكن الإنسان يتحرم من الطاعة بسبب غفلته عن الطاعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفات المتقين بقى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دي صفات المتقين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني ممكن واحد طاغي تزل قدمه في المعصية؟ ممكن. ممكن واحد طاغي يعصي ربنا؟ ممكن. بس اسمع بقى، اسمع بعض المعصية اللي بيحصل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا قدرة الله، ذكروا عقاب الله، ذكروا عظمة الله، ذكروا رحمة الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إياك والإصرار، إياك والإصرار، حل عقدة الإصرار. ممكن لو نفسك زلت تتوب وتندم وتستغفر حتى لو رجعت زلت تاني. أمال إيه الفرق بين الإصرار والوقوع في الذنب؟ إن الإصرار على الذنب معصية وكبيرة، أما الوقوع في الذنب فإنه يوشك الغفران. إزاي؟ إذا أذنب العبد ذنبا قال رب اغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث. هي دي علامة عدم الإصرار، إن أنت تتوب ويتحسن حالك، إن أنت ما تصرش على أسباب الذنب، إن أنت تندم على فعل الذنب، دي كلها من أسباب البعد عن الإصرار. ثم يعود فيذنب، نفسه تغلبه فيقول رب اغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب يغفر له، قد غفرت لعبدي. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، بخلاف المصر عن المعصية، بخلاف المصر عن المعصية، دي ما بمكث بعيد عن المعصية، ده على طول في المعصية. ثم يعود فيذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب يغفر له، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. مش يفعل عبدي ما شاء الجرأة، لا، أنه طالما يذنب فيتوب فأنا له بالمغفرة، فأنا له بالمغفرة. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال وكان استعدادهم أي السلف للقاء الله لا يتوقف عند الكلمات التي تخرج من الأفواه وليس لها رصيد من العبودية في القلوب، بل كانت جوانحهم وجوارحهم تنقاد طوعا أو كرها لطاعة الله ولسان حال كل واحد منهم. وعجلت إليك ربي لطرد، ده كان بيحمل نفسه على العبادة. كان واحد زي الأحنف بن قيس مثلا رحمه الله ورضي عنه، كان لما يحس ان نفسه بترجع لورا وبتكسل كان يعمل ايه؟ يحط صدعه على اللهب بتاع الشمعة، على اللهب بتاع السراج، ويقول حس يا حنين، هذه نار الدنيا فكيف بنار الآخرة. وكان بعض السلف لما يقيم الليل او يعمل عبادة كان عنده كرباج، فكان احيانا يضرب به نفسه فيقول هذا صوت الدنيا فكيف بصوت العذاب في الآخرة. فكانوا يحملوا نفسهم على الطاعة، فتجد أنهم يخلصون العمل لله لأنهم قرأوا قول الله ألا لله الدين الخالص، وقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول من آداب العلماء أنهم إذا علموا أن يعملوا فإذا عملوا شغلوا بذلك عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على كل مصالحهم الدنيوية، لأن قلوبهم أيقنت وأذعنت لقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية بتكشف قلبك، بتكشف القلوب، ماذا تريد، ماذا تريد. في بعض الناس هم كله في الدنيا، فمع أول محطة يتخفف من الدين. في بعض الناس يا جماعة فتن بسبب الدنيا، فتن بسبب المعاصي والعياذ بالله. في بعض الناس يترك طاعة ربنا عشان الدنيا وبعد كده يموت بعيد عن طاعة الله. أما القلوب التي اتصلت بالآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إزاي بقى الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. كلام واضح وصريح، إن اللي همه في الدنيا، اللي بيجري ورا الدنيا، اللي ناس الآخرة، هيتنكد عليه الدنيا والعياذ بالله. واللي طلبه للآخرة وهمته في الآخرة، تجد سبحان الله ربنا يطوع له الدنيا. شوف بقول لك ايه، اتته الدنيا وهي ايه؟ رغبة تجي لك لغايه عندك، الدنيا تجي لك لغايه عندك، بخلاف اللي بيلها سوار الدنيا وبيجري ورا الدنيا، لا منه حصل الدنيا ولا حصل دنيا. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها، لا يرضيها منه إلا ذلك. اللي بيعبد الدنيا والعياذ بالله ممكن يبيع دينه بسبب الدنيا، وفي الآخر الدنيا تعطيه ظهرها وتتولى عنه مسرعة. وقال علي رضي الله عنه يقول: كان علي يقول: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومع ذلك، مع هذه الكلمات وهذه القلوب وهذه الهمة في الإخلاص والعبادة والعمل، كانوا مع ذلك يخافون التقصير ويخافون من التقصير، وذلك لأن الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي غلمان، هؤلاء الغلمان يكذبونني ويعصونني ويقولونني، وأنا أضربهم وأشتمهم، فكيف أنا معهم يوم القيامة؟ هي دي القلوب يا أخوانا المتصلة بالآخرة. كيف أنا وهم إمتى يا جماعة؟ يوم القيامة. يوم القيامة الدنيا قصيرة، الدنيا منتهية. بقول له: أنا هعمل معهم إيه يوم القيامة؟ هم يعملوا معايا إيه؟ فقيلا يؤتى، قال له: يؤتى بما فعلوه بك، اللي كانوا بيعملوا معاك، وما فعلته بهم، العقاب اللي انت كنت بتعاقبهم اياه، فيوزن ذلك ويوزن هذا. دي توزن ودي توزن. فاذا كانوا ما فعلوه معك، كذبهم وخيانتهم والكلام ده كله، فوق ما فعلته بهم، هم كانوا سيئين في العريض، كان لك عليهم واقتص منهم لك، اتقص منهم. وإذا كان ما فعلته بهم بما فعلوه بك، دي زي ده قد ده، كان كفافا لا لك ولا عليك. وإذا كان ما فعلته بهم من العقاب فوق ما فعلوه بك، انت اللي كنت شادد في العريض، انت اللي كنت بتعاقب، هم ما يستحقوش الكلام ده كله، فكان لهم عليك واقتص منك لهم. تعرف الرجل اول ما سمع الكلام ده فبكى الرجل وقال: من يطيق ذلك يا رسول؟ طب انا احسبها ازاي؟ اقيسها ازاي بيه؟ فقال: اقرا ان شئت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فازداد بكاء الرجل وقال: اشهدك انهم عتقاء لله، مش هقدر عليك. فكل واحد يعرف ان في يوم اسمه يوم الحساب، لو كل ظالم يعرف ان في يوم حساب، لو كل واحد من هؤلاء الذين يظلمون الناس بأكل أموالهم أو بسفك دمائهم أو بالاعتداء عليهم، لو يعرف إن في يوم اسمه يوم آخرة وفيهم اسمهم حساب، وإن ربنا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب سترتدع النفوس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بل كان السلف رضوان الله عليهم يشعرون مع كل هذه الأعمال يشعرون أنها ضئيلة ولا تصلح أن يقفوا بها بين يدي الله عز وجل، لم لا وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامة. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. شوف يا أخي سبحان الله القلوب، إن لو الواحد طول عمره في طاعة الله طول عمره حتى هرم في طاعة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحتقر هذا العمل، يحتقر هذا العمل، يستقل هذا العمل أنه لم يؤدي حق الله. إذا كانت الملائكة نفسها، الملائكة التي لم تعص الله طرفة عين يقولوا إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وكل ذلك جعل قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة من خشية الله تعالى. فها هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما وصف كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله، وكان ابن عباس في أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أي من البكاء. وقال علي رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز أو المعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميل الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم قد باتوا غافلين. نعم، كأنه يصف حالنا من قسوة القلوب وجمود العيون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رقة القلوب، اللهم ارزقنا رقة القلوب وارزقنا أعينا تدمع من خشيتك يا رب العالمين. وكان الواحد منهم إذا وقع في ذنب فإنه يسارع بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل كما أمر الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الوقت لو واحد حضر خطبة جمعة بيتكلم الخطيب عن التوبة يقول لك الخطبة النهاردة كانت عن الرقائق، الكلام ده احنا حافظينه وسامعينه، واخد بالك؟ في بعض الناس فينا يا اخوانا لما يكون اخ ملتحي وملتزم واسمع خطبه او درس عن التوبه يقول لك الشيخ قصده الناس اللي بتزني، قصده الناس اللي بتسرق، هم دول الناس اللي بتوب، لكن احنا اخوه ده احنا رضي الله عنا وارضانا. لا يا اخي، ده اول ناس مخاطبين بالتوبه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اذا كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله واستغفر الله في اليوم 100 مره، في اليوم اكثر من 70 مره، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ممكن الواحد فينا يمر عليه اليوم والاسبوع والشهر وهو ما بيكملش ورا بعض، استغفر الله واتوب اليه 100 مره. كتير مننا يا اخواننا ممكن يهمل الاذكار ويهمل الاوراق يوم واسبوع وشهر، ثم بعد ذلك يظن في نفسه العصمة. كلام ده يا أخواننا لما نسمع عن السلف وتوبة السلف وخشية السلف وخوف السلف ورجاء السلف وإقبال السلف واجتهاد السلف في العبادة، الكلام ده على الأقل لابد يأثر فينا، يأثر فينا في ركعات نروح نصليها لله سبحانه وتعالى، يأثر فينا اللي مقصر فينا في جلسة الشروق يبدأ يقعد لشروق الشمس، اللي مقصر فينا في الأذكار والأوراد يبدأ من النهاردة بعد ما سمع الكلام ده كله وبعد ما عرف إن الدنيا قصيرة وإن الموت بيأتي بغتة، الكلام ده احنا حافظينه، وممكن الواحد فينا حضر في بدل الدرس 10 دروس وسمع في قبل كده محاضرات يقول لك أنا قارئ كتاب النهاية بتاع الشيخ محمد حساد، ده أنا حافظ أشرطة الدار الآخرة وأحداث النهاية للشيخ فلان الفلاني. طيب أمال فين الكلام ده في أخلاقنا؟ فين الكلام ده في عبادتنا؟ فين الكلام ده في معاملاتنا؟ فين الكلام ده في دعوتنا وتحبيب الناس في دين الله سبحانه وتعالى؟ زي أنا قلت في الدرس اللي قبل المغرب، تلاقي بعض الإخوة إذا حضر درس يفوت 10، وإذا حضر باب من أبواب العقيدة يفوت نص الكتاب ما يحضروش. تبص تلاقي الواحد ممكن فينا يجي الدرس بظروفها، يجي الدرس في آخره، يجي بعد الدرس إلى آخره. طيب يا أخوانا إحنا إذا ما تعلمناش الكلام ده، إذا ما بكناش من خشية الله، أمال الكلام ده هنعمله إمتى؟ الكلام ده يا جماعة محتاج جدية، محتاج أن تأخذ الكتاب بقوة كما أمر الله سبحانه وتعالى. كان السلف رضوان الله عليهم إذا وقع الواحد منهم في الذنب فإنه يسارع للتوبة والعودة إلى الله عز وجل، وذلك امتثالا لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله: ما علامة التوبة النصوح؟ ما علامة التوبة النصوح؟ فقال رحمه الله: 4 أشياء: قلة الدنيا وذلة النفس وكثرة التقرب إلى الله بالطاعات ورؤية القلة والنقص في ذلك. قلة الدنيا، إن الإنسان التائب لا يتكلم عن الدنيا، لا يهدر وقته في ذلك، وإنما يأخذ منها بقدر حاجته. قلة الدنيا وذلة النفس تجده منكسرا، لا يغتر ولا يعجب، لا يعجب بعمله ولا يغتر بطاعته، بل تراه منكسرا ذليل النفس. وكثرة التقرب إلى الله بالطاعات بتعويض ما فاته، ورؤية القلة والنقص إذا مهما فعل من الطاعات يقول لك أنا ما بفعلش شيء، أنا مقصر في طاعة الله. وكان عمر بن الخطاب يقول: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. فعلا لما تقعد مع واحد لسه ملتزم جديد تلاقي رقيق القلب، كثير الدمع، حريص على تلاوة القرآن. كل واحد فينا لو فكر كده أيام ما بدأ يلتزم تبص تلاقي كنت إيه، ما شاء الله ما شاء الله، حرص ورقة قلب، حرص على الطاعات ورقة قلب وبكاء من خشية الله. فهيا نجدد. قال: وكانوا يخافون من الرياء وغيره من الآفات التي تبطل الأعمال، فكان الواحد منهم يخفي عمله عن أخيه بل عن زوجته وأولاده خشية أن يحبط عمله بالرياء وغيره. كان أبو حازم رحمه الله يقول: قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يفعلون ولا يقولون، بل ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. بل لقد طلب الناس من سفيان بن عيينة أن يجلس ليحدثهم فأبى وقال: ما أنا بأهل أن أحدث، ولا أنتم بأهل أن تسمعوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل افتضحوا فاصطلحوا، افتضحوا فاصطلحوا. وكانوا يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا. طبعا لا يفهم من هذه الجملة من سفيان بن عيينة ده كان من سادة التابعين ومن سادة العلماء العاملين، كان لا يبخل بتعليم أحد رحمه الله ورضي عنه. لكن هو كأنه يشير هنا إلى التقصير في العمل، الى التقصير. لما انت مثلا احيانا انت راجل داعيه وبتذكر اخوانك، ولقيت الاخوه جايين من الفضيل خالص، يعني قبل المغرب مثلا بنيجي بالدرس العقيد ودرس ما اخوه عايزين نطلب العلم، عايزين ناخد دروس خاصه، احنا عايزين نكمل كتاب في العقيده. خلاص يا جماعه بنبقى جايين صوتنا مش موجود اصلا، ممكن جايين من خطبه جمعه بره البلد واخد بالك، وبنيجي عشان ندي الدرس. بص نلاقي الاخوه نصهم بيجي ونصهم على ما تفرج، تعمل انت ايه بقى؟ تقوم الدرس جاي تقول لهم يا جماعه ايه؟ احنا خدنا اجازه ليه؟ عشان تحس بقيمه العلم اللي انت فيه، تحس ان انت لما يكون في درس علم واخد بالك. وانا دايما بقول الكلام ده يا اخواننا في شربين واخد بالك، لان احنا رحنا بعض القرى وبعض البلاد اللي نفسهم يعملوا حاجه في الدعوه. ما تبصش هنا لشربين ومركز شربين، لا احنا الحمد لله هنا ده احنا في نعم واضح، لا في بلاد تانية واخد بالك نفسهم في دروس همش لاقيين، نفسهم يتعلموا مش لاقيين. لكن احنا لان النهارده درس الشيخ مجد دلوقتي، وبعد العشاء درس الشيخ سيد، وبكره الشيخ مجد والشيخ سيد فادي الرحمن، ويوم الحد مش عارف الشيخ فلان فين، ويوم الاثنين الشيخ سيد، ويوم الثلاثة الشيخ مجدي. ده غير الاخوه ربنا يبارك فيهم كمان التذكرات اللي كل يوم اخونا هاني البستان واخونا علاء يوم الحد في قباء والى اخره. كل الكلام ده احنا ممكن نعم كتير في ايدينا بس مش حاسين بها. فامتى بقى يتحس الكلام ده؟ لما للاسف يحصل ما لا يحمد عقباه، ونسال الله الا يقدر ذلك علينا. ممكن يا اخوانا بجره قلم يقول لك مفيش دروس، ما عادش في دروس، ما عادش حد يدي دروس. ساعتها انت بقى يا تقول فين الدروس اللي كنت بطنشها؟ فين الدروس اللي كنت بتكاسل عنها؟ فانا دايما بقول للاخوه يا اخوانا احرصوا على الدروس، ان انت تتعلم، ومع التعلم ان احنا نتربى، ان احنا نتحسن، ومع التعلم والتربيه ان احنا نجيب غيرنا، ان احنا نجيب غيرنا. انا عايز كل اخ قاعد بيسمع الدرس بتاع دلوقتي وهيطلع بعد شويه يروح عند الشيخ سيد وبكره هيحضر مش عارف فين، نقول له انت فين من الدعوه بقى؟ انت فين من هدايه الناس؟ لابد اللي انت بتعلمه ده تبدا توصله على الاقل، توصله بيتك على الأقل توصلوا لقريبك، على الأقل توصلوا للناس اللي شغالين معاك أو الناس اللي زمايلك في العمل. كانوا يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكانوا يبادرون إلى أداء الحقوق إلى أهلها، وكان الواحد منهم لا يجعل على نفسه مظلمة لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. أنا بتعجب أشد العجب من بعض الناس اللي يحافظ على الصلاة ويجي دروس علم وتلاقي أخ ملتزم ومع ذلك يقع في أعراض الناس، تلاقي يخوض في الأعراض. أتعجب من أناس إن تلاقي أخ ملتزم وتبص تلاقيه لغاية دلوقتي بيتكلم في أعراض العلماء، تبص تلاقي واحد يقول لك إيه ده حسان ده ممنوع عشان ربنا بعاقبه، ربنا بعاقبه باللي عمله. بعاقبه على إيه؟ بعاقبه على إيه؟ ماذا فعل الرجل؟ الرجل قبل أن تولد أنت وكان سببا في هداية الناس، يقول لك ده شطان أخرس، ده ما بيقولش كلمة الحق. يا أخي ومن أدراك، ومن أدراك الرجل لعله سعى ليصلح بين هذا وذاك، ولكن ما استجيب له. ايه وبعدين هستفيد ايه لما حسان منافق ويعقوب ضل وان الحويني مش عارف ايه؟ انت استفدت انت ايه؟ انت عملت انت ايه للاسلام؟ انت بقى اللي بيتكلم بالبجاحه دي، انت عملت ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم عندما تلقى الله ويسالك عن اعراض هؤلاء وغيبتك لهم وهم لا يستطيعون الرد عن انفسهم في مجالسهم، ماذا انت قائل لله سبحانه وتعالى؟ زيك اي واحد تعرفه لسه متلوث بهذه البدعه المقيته، وفي بعض الناس وحذرناهم قبل ذلك انهم لو استمروا على هذا لفضحناهم في مجالسهم، اللي لسه لغايه دلوقتي بيتكلم في اعراض العلماء وفي اعراض هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل سببا لهدايه كثير من الناس. انت لو جيت تسال اي شاب ملتزم، انت التزمت ازاي؟ يقول لك سمعت شريط الشيخ فلان، حضرت محاضره الشيخ فلان. يا اخي حتى لو اخطا، حتى لو ليس معصوما، ليس معصوما، حتى لو اخطا فاننا نستغفر له اذا اخطا، هو يستغفر لنفسه اذا اذنب، فهم ليسوا بمعصومين. فاحذر، احذر ثم احذر ان انت تضيع حسناتك بسبب لسانك، احذر ان انت تضيع حسناتك بسبب سوء اخلاقك، لان الكلام ده باب للاسف ممكن نقصر فيه، ممكن الواحد فينا يجتهد في الطاعات ويبدا بعد كده يضيع ثواب الطاعات دي زي ما انت سمعت، يشتم، يسب، يقذف، يضرب، ياخذ اموال الناس بغير وجه حق. فليتق الله عز وجل في الأعلى. هنقف عند هذا القدر عشان ما نأخرش الإخوة اللي بيحضروا لأخونا الشيخ سيد الجندي في المجمع الإسلامي. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل هدي السلف واستعداد السلف للقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم فهم القرآن والعمل بالقرآن والرفعة بالقرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.